تفسير الآية 21 من سورة النساء، يقول تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. أي هذا مزيد من الاستفهام والسؤال لمزيد من الذم واللوم الشديد والرفض التام والتعجب من الحال السيء للذين يفعلون هذا ولمحاولة إيقاظهم ليعودوا لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين. أي وكيف تستبيحون وبأي حق ووجه تأخذون، والحال والواقع أنه قد أفضى بعضكم إلى بعض، أي قد امتزج واختلط بعضكم ببعض واستمتع بعضكم ببعض بالجماع، إذ ما استحل الزوج فرج زوجته إلا بذلك المهر، فكيف يسترد وقد أخذ ما يقابله؟ لقد وصل وانتهى بعضكم إلى بعض إلى أوسع فضاء، إلى أوسع مدى ومجال، لقد تزوجتم واختلى كل منكم بالآخر، وتكاشفتم وتصارحتم وتحركتم في الحياة كجسد واحد وسعدتم معا، وكان المهر مقابل كل ذلك، وقد أخذتم حقوقكم منهن، فماذا تريدون أكثر من ذلك؟ فالمهر إذن حقهن تماما. قوله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أي وكذلك الحال والواقع أنهن قد أخذن منكم عهدا ووعدا وعقدا موثقا غليظا، أي عظيم الشأن، هاما بالغ الخطورة، شديدا قويا متينا مؤكدا لازم الاحترام والتنفيذ، لا يحل لكم أن تنقضوه أو تخالفوه، وهو عقد الزواج، والذي يلزمكم بحسن معاملتهن بأخلاق الإسلام أو مفارقتهن بإحسان بهذه الأخلاق أيضا. فإن أخذتم شيئا مما أعطيتموه لهن من مهورهن فلا يعد هذا مفارقة بإحسان، بل بظلم وإساءة.